يا غزال ويا غزال ويا غزال

اكشن. هو طبعا معروف مكرم المنياوي الله يرحمه والدي، يعني كان تراث الفن في المنيا، هو اللي انشا الموال الشعبي في المنيا. فاحنا بعد وفاه والدي حبينا نقدم له حاجه بسيطه تكريما ليه هو الله يرحمه. فعملنا له حاجه اسمها الله يرحمك يابا، يا رب يا رب يا رب تنول اعجابه. وباذن الله يعني انتظرونا في تجديد باستمرار وفي جديد على طول باذن الله. شكرا.